التطهير. فنبدأ بالأخف، فالأخف لمصلحته يعني، لمصلحته. طيب مثلا إذا جلدناك بشرب الخمر وحصل له ضرر بهذا الحد، يعني مرض بسبب هذا الحد، هل نتركه يبرأ أو أنه مثلا نقيم عليه حد الزنا؟ هذا قد حين نقتله مع لوش داعي يعني يجلس، هذا الذي عقوبته القتل، عقوبته القتل أصلا وصية الإتلاف، وصية الإتلاف يتلف. وذلك قال لك وغير قتل فرقا، لما تكون هناك عقوبة غير القتل فرق الأولى عن الثانية، أما القتل فإنه يقام بعد العقوبة السابقة له مباشرة لا يترك بعده. وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد، يعني إذا اختلطت العقوبات بعضها لله وبعضها للعباد يبدأ بماذا؟ بحقوق العباد. مثل ايش يا صاحبي؟ مثلا سرق وشرب خمر، ايوه سرق خمر من حق العباد، خمر حق الناس مثلا، ايوه نبدا بحق العباد دون السرقه، السرقه لحق العباد. ها القذف، القذف لحق العباد يعني الذي ايوه يتنازل عنه او الاعضاء، ايوه او الجناية على الاعضاء، احسنت، الذي يستطيع العبد أن يسقطه هذا نقول حق العبد، أما الذي لا يملك العبد يسقطه هذا حق الله تعالى. من الحدود التي درسناها حد القذف فقط من حقوق العباد، والباقي حقوق لله تعالى. فإذا اجتمعت عقوبة للآدمي وعقوبة لحق من حقوق الله تعالى قدمت حقوق العباد. قال ثم أقرعه، إيش معنى ثم أقرعه؟ قتل مجموعة، أيوة. الأسبق ثم يقرع المقرع لأنه يقرع ويأخذ الدين، كيف يعني؟ ما فيه منش ضباط. إذا قتل مجموعة، نعم، وكان بدأ بفلان الأول، أن القصاص يكون لفلان الأول، أيوة، تصفت أهل فلان بالأول هم البقية يأخذون الدين. طيب أنا ما سألتش عن هذا السؤال، سألت عن قوله ثم أقرع، ثم أقرع في البقية في مدينة قتل، كيف يعني؟ البقية الذين هم حقوق الأسبق والأسبق، من الذين هم الأسبقية في سواب؟ ولم القرعة عاد؟ للأسبقية صاحب الدم. كيف صورة المسألة يعني؟ وش مرة ثانية عدها مشان نفهم؟ لا مش مشكلة. هو مجموعة قتل فلان، قتل زيد، قتل زيدا وعمرا ومحمد. طيب بدأ بقتل زيد ثم قتل عمرو ثم قتل محمد، تقصد هكذا أنت؟ طيب بعدين إيش نسوي؟ الأسبق يؤخذ، إذا عرف الأسبق فإنه يقتل بدلا منه. خلاص قد مثلنا بأنه بدأ بقتل زيد الآن، إذا سنقتل قصاصا لزيد، بعدين والباقين نعمل لهم قرعة، ثم قرعة خلوه. ها ما هذا الذي ذكرته مثال للأسبق الأسبق، مثال للأسبق الأسبق، يقتص الأسبق ثم الباقيون يعطون ديات هكذا. لكن ثم أقرع متى؟ أين محلها؟ إذا قتل جماعة مرة واحدة، هو اعتدى على جماعة من جنس يعني جناية واحدة، قطع أيديهم جميعا. ها كل واحد يعني يريد القصاص، أي طبعا، ها كل واحد يريد القصاص فنقرع من يأخذ منهم دفعة واحدة، يعني فعل ذلك دفعة واحدة. ماذا نفعل هنا بالقرعة؟ من ظهرت له القرعة هذا ما نعطيه القصاص، والباقي الباقي نعطيهم الدية. ويقطع إن سرق، ربما يعني قد تقصد ويقطع إن قطع عضو جناية طبعا كذا، ما تقصد هو ويقطع إن سرق، لا ويقطع إن جنى يعني سرق حد لله. قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر. الله. قال يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلدة وعزري إلى ثمانين أجز، والعبد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقرا لا نكهة وإن تقايا خمرا.